بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت. السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى. ويحدثنا في الأسطوانة 16 عن رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ودعوته للأمم، ثم قصة معركة مؤتة وسرية ذات السلاسل. فمع المادة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رسالة إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني أمير دمشق. الرسالة ذهب بها شجاع ابن وهب الأسدي رضي الله عنه، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث ابن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له فيبقى ملكك. لما قرأ الحارث هذه الرسالة غضب غضبا شديدا ورمى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وقال: يهددني بملكي؟ من ينزع ملكي وعندي 100,000 مقاتل؟ وهذا أمير دمشق كان هو الذي يحكم الغساسنة شمال الجزيرة، فكان هذا بداية أمر مؤتة. هذا الصراع، هو هذا الرد، هو بداية أمر مؤتة، وبدأ الرجل يعد الآن 100,000 مقاتل للهجوم على المدينة بعد ما جاءته هذه الرسالة. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأسدي أمير بصرى رسالة بنفس المعنى يدعو فيها إلى الإسلام. ذهب الحارث في الطريق رآه شرحبيل ابن عمرو الغساني من الغساسنة أيضا، وكان ملك من ملوكهم، من ملوك الغساسنة. رأى الحارث رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرى قبل ما يصل إلى بصرى، فأمسكه في الطريق فقتله، قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ثاني حدث من غسان. الآن بدأ التوتر مع الغساسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها بدأ يعد العدة لغزو غسان قبل ما يغزون المسلمين بعد ما فعلوا هذا، وخاصة بعد ما قتلوا رسوله. فكان هذا هو المحرك لأمر مؤتة، هاتين الرسالتين. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس، في أيضا رسالة المقوقس محفوظة ما زالت، رسالة بنفس معنى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. فالمقوقس لما قرأ الرسالة سر بها وبدأ يسأل عن العلامات وكذا، فأجابه حاطب، سأله ما الحدث بينه وبين قريش، فقال: قاتلوه. قال: لما لم يدعو عليهم؟ ما دام هو نبي ومستجاب الدعوة، ليش ما يدعو على قومه فيهزمهم؟ فقال حاطب، شوف الجواب الذكي، قال حاطب: لما لم يدعو عيسى على قومه؟ فسكت المقوقس. نفس الشيء، رحمة بهم. فرد المقوقس بالجواب، يقول: لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط، وأهديت لك بغلة تركبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وتزوج ماريا القبطية، امرأة عظيمة من أهل مصر ولها مكانة عظيمة وذات علم وجمال، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها رزق ابن إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المقوقس، قال: ما أسلم، خشي لو أسلم أن يسلبه الروم ملكه، لأن المقوقس كان تابع للروم، فخشي أنه لو أسلم الروم يأخذون ملكه، ولولا ذلك لأسلم. لولا أنه خاف على ملك أن يأخذه الروم لأسلم، لأنه عرف أن هذا هو النبي. فهذا قصة المقوقس. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي. النجاشي هنا اختلف العلماء، هل هو نفس النجاشي أصحم الذي أسلم، أم هو نجاشي آخر ملك آخر؟ والظاهر أنه ملك آخر، لأن النجاشي كان قد مات والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في ذلك الوقت حسب بعض الروايات، وبعض العلماء يقولون لا هو نفسه بس تأكيد على إسلامه. وكان رد النجاشي رد جميل، رد جميل، ما رد عليه ردا يعني ما أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الرسالة العظيمة إلى كسرى، أيضا الرسالة محفوظة. هذه الرسالة إلى كسرى، لكن يعني بقي منها شيء محدود. فهذه الرسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى درويز ملك الفرس. طبعا هذه ليست نفسها الرسالة، ليست نفس الرسالة، وإنما نسخة عنها، نسخة عنها هكذا وكتبت في ذلك الوقت، نسخة عن نسخة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كسرى كان قد مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ عبد الله بن حذافة السهمي لما وصل يقرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، المترجم يترجم، فقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عند رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. فغضب كسرى، بعدها كمل غضب، قال يقدم نفسه علي؟ كيف يقول من محمد رسول الله إلى كسرى؟ لازم يقول إلى كسرى من محمد، شوف الغرور. فما أكمل الرسالة وأخذ ومزق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. كسرى ماذا فعل؟ أرسل إلى باذان ملك اليمن، وكان فارسي، ذكرنا قصة دخولهم إلى اليمن وكيف سيطروا على اليمن في الدروس الأولى. فأرسل إلى باذان ملك اليمن نائب عن كسرى، قال إذا جاءتك رسالتي هذه فأتيني بهذا الرجل الذي يدعي النبوة في مكة. باذان أرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن استسلم، ما في داعي نرسل جيش، استسلم حتى تذهب إلى كسرى لأن كسرى يريدك. فوصل الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقالوا له سلم، سلم لباذان ليسلمك لكسرى. فقال جوابي يأتيكم الليلة. في الليل جاءوا، قالوا باذان، طبعا كانوا الفرس يعتبرون كسرى وسلالة هؤلاء ملوك الفرس يعتبرونهم آلهة أو فيهم نسب من الإله، فكانوا يسمونهم الرب، الرب كسرى. فلما جاء الرجلان قال قولا لباذان أن ربي قتل ربه الليلة. قال ايش قاعد تقصد؟ قال باذان، قولوا لباذان أن رب هذا كسرى شراويه برويز، اسمه برويز، قتله ابنه شراويه هذه الليلة. قالوا إذا كان قتله هذه الليلة من أنبأك، من أخبرك الخبر؟ والخبر يأتي من فارس يأخذ شهر أو أكثر. قال أخبرني الله. قالوا هذا جواب، هذا جواب، بلغوا هذا الخبر. رجع الرجلان إلى اليمن، أخبر باذان بالخبر. الله، رد عجيب، إيش هذا الرد؟ وكانت الأخبار ما وصلت من مقتل برويز. فانتظروا، قالوا ننتظر، أي ليلة أخبرتم؟ قالوا في الليلة الفلانية. جاءت بعد فترة الأخبار من فارس أن شيراويه قتل أباه برويز في تلك الليلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندها قال باذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ودخل باذان في الإسلام، ودخل الفرس الذين في اليمن في الإسلام، وصارت اليمن تابعة للمسلمين. فهكذا دخل الإسلام في اليمن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين. والبحرين ليست فقط الجزيرة، وإنما الجزيرة ومنطقة الإحساء، هذه كلها كانت تسمى البحرين. فأرسل له رسالة أيضا موجودة في كتب التاريخ بنفس المعنى، نفس المعنى برسالة كسرى، نفس معنى رسالة كسرى. فهنا المنذر صاحب عقل، فبدأ يسأل ويسأل ويسأل ويسأل عن الأخبار. فأخبره العلاء بن الحضرمي أن النجاشي أسلم، وأن باذان أسلم، وأن بدأ يخبره كيف خضعت القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم، خزاعة أسلمت، الآن بدأ أمر الإسلام ينتشر، فعندها استقر الإسلام في قلب المنذر بن ساوي فأسلم، أسلم ملك البحرين، ودعا قومه للإسلام، فأسلم بعضهم وبقى البعض على المجوسية والبعض على اليهودية، كان بعضهم، فضرب المنذر بن ساوي ضرب الجزية على الذين لم يسلموا من قومه، وصارت الآن البحرين وما حواليها تابعة للإسلام. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر، هذه الآن كتب مستمرة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى في فترة الصلح هذه، كيف الله سبحانه وتعالى عز الله الإسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة بواسطة المهاجر بن أمية المخزومي إلى الحارث الحميري، وكان يملك جزء من اليمن، كان الفرس يملكون جزء من اليمن وحمير تملك جزء آخر من اليمن، فالحارث غضب غضبا شديدا ورد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما استجاب. كذلك أرسل سليط، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سليط ابن عمرو إلى هوذة ابن علي الحنفي ملك اليمامة، ملك اليمامة. لو نضع الخريطة، لو نضع الخريطة قبل رسالة، خريطة اللي فيها القبائل نرى مواطن هذه القبائل المختلفة. فاليمامة في وسط الجزيرة، اليمامة في وسط الجزيرة، وكان لهم 100,000 مقاتل أيضا من أشد القبائل، يرأسهم ملكهم هوذة ابن علي الحنفي ملك اليمامة. فهذا لما رأى أمر الإسلام يظهر وشاف ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم استجاب وأظهر استعدادا للإسلام، وأرسل رسالة مع سليط، قال لا أخبر محمد برسالتي، أني أريد أن أسلم ويسلم قومي معي إذا أسلمت، لكن بشرط أن يكون الأمر لي من بعده، إذا مات أنا الخليفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله، لعنه الله، إنما طمع في الدنيا، ما كان يعني هذا إقبال على الإسلام ليس إيمانا، وإنما طمع لما شاف أمر الإسلام قاعد ينتشر، أراد أن يكون هو الخليفة على كل هؤلاء، فأراد أن يستغل الأمر ويركب موجة الإسلام هذه، ثم قال اللهم اكفنيه، اكفني شره، فمات هوذة بعد 3 أيام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الأخيرة نتحدث عنها هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص إلى عمان في أقصى الجزيرة، إلى عمان، وكان يرأس عمان ملكين، جيفر وعبد ابناء الجلندي، ملكين أخوين يرأسان عمان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الملكين عمرو بن العاص يدعوهم فيها إلى الإسلام. عمرو طبعا مسافة طويلة جدا، ولو ذهب مباشرة إلى عمان سيقطع الربع الخالي ما ينجو، فما ذهب إلى عمان، ذهب إلى البحرين إلى الإحساء، ومن إحساء مشى على الخليج العربي إلى أن وصل، شوف هذه المسافة كلها، وصل رضي الله عنه إلى عمان. عمرو بن العاص ذكي داهية، الباقين يأخذ الرسالة ويبلغها، عمرو بن العاص ما فعل ذلك، جلس في عمان 10 أيام قبل تبليغ الرسالة يسأل عن الأخبار ويسأل عن هذين الملكين وصفاتهم وطبائعهم وأخلاقهم وماذا يحبون وماذا يكرهون ومما يخافون وماذا وبما يعتزون، سأل تفاصيل حتى عرف كل ما يحتاج عنهم، وأعد خطة لدعوتهم إلى الإسلام. فلما عزم اختار ألين الرجلين، سأل من اللين فيهم، أجيفر أم عبد، فعرف أن عبد ألين من جيفر، فطلب اللقاء بعبد، فدخل عليه فقرأ عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه فيها إلى الإسلام، وأنه إذا أسلم سيبقى على ملكه. فغضب عبد غضبا شديدا وقال يهددني بملكي، من يزيل ملكي وأنا له بي، هذا اللين فيهم، كان رد بهذا العنف. فلما رأى عمرو بن العاص هذه الغضبة عرف أن هذا يحتاج إلى دهاء في التصرف معه، قال لا عليك من هذا الكلام، هذا كلام كله ما ينفعك، قد والله دخل في ملكه الملوك. قال من دخل في ملكه؟ قال دخل في ملكه النجاشي. قال النجاشي ملك الحبشة دخل في ملكه؟ قال نعم. قال أنت تكذب. قال أنا كنت عنده، أنا كنت في النجاشي عند النجاشي وأسلم، وأنا أسلمت على يد النجاشي، واذهب واسأل. قال من غير النجاشي؟ قال باذان. قال أسلم باذان ملك اليمن أسلم؟ قال نعم. قال وما فعل كسرى؟ كسرى تركه؟ تابع لكسرى هذا، كيف يتركه؟ قال لم يفعل كسرى شيئا. قال وما فعل قيصر؟ قال لم يسلم ولم يبعد، ما رفض الإسلام لكنه لم يسلم، فعرف أن عمرو يصدق، لو قال لا أسلم كان المسألة كأنها كذب. فقال انتظر دعني أفكر، وجلس أيام يفكر، ثم دخل على جيفر وأخبره، فجيفر رفض شديد. قال يا جيفر دعنا نسلم ويبقى لنا الملك، هذا دخل في ملك الملوك، من يستطيع على النجاشي؟ من يستطيع على باذان؟ من يستطيع على العرب؟ لو اجتمعوا علينا والله يأخذوا ملكنا، دعنا نسلم ويستقر لنا ملكنا، خير من أن يأخذوا ملكنا منا. فما زال العبد يلح على جيفر إلى أن اقتنع جيفر، فأسلم جيفر وعبد وأعلن الإسلام، ودخل أهل عمان في الإسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ودخلت عمان كلها في حوزة المسلمين بهذه الطريقة، بذكاء عمرو رضي الله عنه وحسن تصرفه وحسن رده. وبقي جيفر وعبد ملكان يخضعان للإسلام، تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ماتا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عين الولاة على عمان بعدهما. فنرى أنه كيف الآن أمر الإسلام بدأ ينتشر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الحديبية، نتائج الحديبية هذه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى كل هذه الفتوحات بدون قتال بدون جهاد يعني يدخلون في الإسلام، فتذكر موقفه في رفض صلح الحديبية، كيف كان رافض عنيف في رفض صلح الحديبية، فقال والله لقد علمت أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بركة من رأيي، البركة كلها في رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة إسلام الملوك، وهذه قصة الرسائل بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الملوك. استمرت السرايا في خلال هذا الأمر، كانت السرايا مستمرة. في ربيع أول من سنة 8 هجرية النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شجاع بن وهب إلى هوازن فباغتهم وغنم منهم. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية غالب ابن عبد الله إلى الكديد، فأيضا غنم منهم وسلب منهم وهرب، وكانت قبائل ضخمة جدا، ما كان معها إلا 14 رجل. يقول فهربنا وأخذنا وسقنا الأنعام معنا. كان هؤلاء القوم من بني مالك كانوا في هذه الفترة من بني الملوح، يرأسهم الحارث بن مالك، كانوا في الجيش مالهم الرئيسي كان في غزوة، كان خارجين للسلب والنهب، فغزاهم غالب بن عبد الله وهم جيشهم بالخارج، فغنم منهم، رجع الجيش أخبروه أن هذا غزانا وأخذ منا الأموال فتبعهم. فظلت المطاردة الآن من بني الملوح وغالب، يقول حتى أدركونا، جيش يلحقنا ونحن كلنا كم نفر. يقول فحتى صاروا على مرمى البصر منا، يقول خلاص شعرنا أنهم سيدركونا. يقول وبينما نحن كذلك والله إن السماء لصافية ما فيها غيمة، إذ جاءت الغيوم، بدأت الغيوم تتجمع، حتى تجمعت الغيوم وبدأ المطر، والجماعة ورانا حتى كادوا يدركونا، فنزل المطر حتى صار سيلا، فجار السيل كأنه نهر بين المسلمين وبين بني الملوح، فما استطاعوا أن يعبروه. يقول حتى فتناهم وأنجانا الله سبحانه وتعالى. آخر سرية قبل مؤتة كانت بعثة كعب بن عمرو أو عمير إلى ذات أطلاح، إلى ذات أطلاح كانت في ربيع أول سنة 8 هجرية، 14 رجل إلى شمال وادي القرى. ما كانت سرية قتال، كانت سرية دعوة، مشوا 600 ميل